ثمانية مسألة قال وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. النجاسة تنقسم قسمين، أحدهما نجاسة الكلب والخنزير والمتولد منهما، فهذا لا يختلف المذهب في أنه يجب غسلها سبعا إحداهن بالتراب، وهو قول الشافعي. وعن أحمد أنه يجب غسلها ثمانيا إحداهن بالتراب. وروي ذلك عن الحسن لحديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفضوه الثامنة بالتراب. رواه مسلم، والرواية الأولى أصح، ويحمل هذا الحديث على أنه عد التراب ثامنة، لأنه وإن وجد مع إحدى الغسلات فهو جنس آخر فيجمع بين الخبرين. وقال أبو حنيفة لا يجب العدد في شيء من النجاسات، وإنما يوصل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الكلب يلغ في الإناء يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعة، فلم يعين عددا، ولأنها نجاسة فلم يجب فيها العدد كما لو كانت على الأرض. ولنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، متفق عليه. ولمسلم وأبي داود أولهن بالتراب. وحديث عبد الله بن المغفل الذي ذكرناه وحديثهم يرويه عبد الوهاب بن الضحاك ووضعيه، وقد روى غيره من الثقات فليغسله سبعا، وعلى أنه يحتمل الشك من الراوي فينبغي أن يتوقف فيه ويعمل بغيره، وأما الأرض فإنه سمح بغسلها للمشقة بخلاف غيرها. فصل. فإن جعل مكان التراب غيره من الأسنان والصابون والنخالة ونحو ذلك، أو غسله غسلة ثامنة، فقال أبو بكر فيه وجهان، أحدهما لا يجزئه لأنه طهارة أمر فيها بالتراب فلم يقم غيره مقامه كالتيمم، ولأن الأمر به تعبد غير معقول فلا يجوز القياس فيه. والثاني يجزئه لأن هذه الأشياء أبلغ من التراب في الأزالة، فنصه على التراب تنبيه عليها، ولأنه جامد أمر به في إزالة النجاسة فألحق به ما يماثله كالحجر في الاستجمار. فأما الغسلة الثامنة فالصحيح أنها لا تقوم مقام التراب، لأنه إن كان القصد به تقوية الماء في الإزالة فلا يحصل ذلك بالثامنة، لأن الجمع بينهما أبلغ في الإزالة، وإن وجب تعبدا امتنع إبداله والقياس عليه. وقال بعض أصحابنا إنما يجوز العدول إلى غير التراب عند عدمه أو إفساد المحل المغسول به، فأما مع وجوده وعدم الضرر به فلا، وهذا قول ابن حامد. القسم الثاني نجاسة غير الكلب والخنزير، ففيها روايتان، إحداهما يجب العدد فيها قياسا على نجاسة الولوغ، وروي عن ابن عمر أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية لا يجب العدد، بل يجزئ فيها المكاثرة بالماء من غير عدد بحيث تزول عين النجاسة، وهذا قول الشافعي لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرات والغسل من البول سبع مرات، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من البول مرة والغسل من الجنابة مرة. رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، وهذا نص، إلا أن في رواته أيوب بن جابر وهو ضعيف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. رواه البخاري، ولم يأمر فيه بعدد. وفي حديث آخر أن امرأة ركبت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، فلما نزلت إذا هي على حقيبته شيء من دمها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل في الماء ملحا ثم تغسل به الدم. رواه أبو داود، ولم يأمرها بعدد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول العربي سجل من ماء، متفق عليه، ولم يأمر بالعدد، ولأنها نجاسة غير الكلب فلم يجب فيها العدد كنجاسة الأرض. وروي أن العدد لا يعتبر في غير محل الاستنجاء من البدن، ويعتبر في محل الاستنجاء وبقية المحال. قال الخلال هذه رواية وهم ولم يثبتها. فإذا قلنا بوجوب العدد في قدره روايتان، إحداهما سبع لما قدمنا، والثانية ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين ماتت يده، متفق عليه، إلا قوله ثلاثا انفرد به مسلم، أمر بغسلها ثلاثا ليرتفع وهم النجاسة، ولا يرفع وهم النجاسة إلا ما يرفع حقيقتها. وقد روي أن النجاسة في محل الاستنجاء تطهر بثلاث، وفي غيره تطهر بسبع، لأن محل الاستنجاء تتكرر فيه النجاسة فاقتضى ذلك التخفيف، وقد اجتزئ فيها بثلاثة أحجار مع أن الماء أبلغ في الإزالة، فأولى أن يجتزئ فيها بثلاث غسلات. قال القاضي الظاهر من قول أحمد ما اختار الخراقي، وهو وجوب العدد في جميع النجاسات، فإن قلنا لا يجب العدد لم يجب التراب.

لاقى محلا نجسا أشبه ما لو لم يطهرها. قال أبو بكر إنما يحكم بطهارة المنفصل من الأرض إذا كانت قد نشفت أعيان البولة، فإن كانت أعيانها قائمة فجرى الماء عليها طهرها. وفي المنفصل روايتان كالمنفصل عن غير الأرض. قال وكونه نجسا أصح في كلامه. قال المصنف والأولى الحكم بطهارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول العربي عقيب بوله ولم يشترط نشافه. فصل: إذا غسل بعض الثوب النجس جاز ويطهر المغسول دون غيره، فإن كان بغمس بعضه في ماء يسير راكد يعرقه فيه نجس الماء ولم يطهر منه شيء، لأنه بغمسه في الماء صار نجسا فلم يطهر منه شيئا. وإن كان يصب على بعضه في جفنة طهر ما طهره وكان المنفصل نجسا، لأنه لا بد من أن يلاقي الماء المنفصل جزء غير مغسول فينجس به. فصل: إذا أصاب ثوب المرأة من دم حيضها استحب أن تحته بظهورها لتذهب خشونته، ثم تقرصه ليالين للغسل، ثم تغسله بالماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض: حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء. متفق عليه. فإن اقتصرت على إزالته بالماء جاز، فإن لم يزل لونه وكانت إزالته تشق أو يتلف الثوب يضره عفي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يضرك أثره. وإن استعملت في إزالته شيئا يزيله كالملح وغيره فحسن، لما روى أبو داود بإسناده عن امرأة من غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف على حقيبته فحضت، قالت: فنزلت فإذا بها دم مني، فقال: ما لك؟ لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم. قال الخطابي: فيه من الفقه جواز استعمال الملح وهو مطعوم في غسل الثوب وتنقيته من الدم، فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان يفسده الصابون، وبالخل إذا أصابه الحبر وتدلك بالنخالة، وغسل الأيدي بها، والبطيخ ودقيق الباقلة، وغيرها من الأشياء التي لها قوة الجلاء، والله أعلم. فصل: فإذا كان في الإناء خمر أو شبهه من النجاسات التي يتشربها الإناء، ثم متى جعل فيه مائع سواه ظهر فيه طعم النجاسة أو لونها لم يطهر بالغسل، لأن الغسل لا يستأصل أجزاء النجاسة من جسم الإناء فلم يطهر، كالسمسم إذا ابتل بالنجاسة. قال الشيخ أبو الفرج المقدسي في المبهج: آنية الخمر منها المزفة فتطهر بالغسل، لأن الزفت يمنع وصول النجاسة إلى جسم الإناء، ومنها ما ليس بمزفة فيتشرب أجزاء النجاسة فلا يطهر بالتطهير، فإنه متى ترك فيه مائع أظهر فيه طعم الخمر ولونه. 9 مسألة. قال: وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر واشتبه عليه أراقهما وتيمم. إنما خص حالة السفر بهذه المسألة لأنها الحالة التي يجوز التيمم فيها ويعدم فيها الماء غالبا، وأراد إذا لم يجد ماء غير الإناءين المشتبهين فإنه متى وجد ماء طهورا غيرهما توضأ به، ولم يجوز التحري ولا التيمم بغير خلاف. ولا تخلو الآنية المشتبهة من حالين: أحدهما أن لا يزيد عدد الطاهر على النجس فلا خلاف في المذهب أنه لا يجوز التحري فيهما، والثاني أن يكثر عدد الطاهر فذهب أبو علي النجاد من أصحابنا إلى جواز التحري فيها، وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الظاهر إصابة الطاهر، لأن جهة الإباحة قد ترجحت فجاز التحري، كما لو اشتبهت عليه أخته في نساء مصر، وظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز التحري فيها بحال، وهو قول أكثر أصحابه وقول المزني وأبي ثور. وقال الشافعي: يتحرى ويتوضأ بالأغلب عنده في الحالين لأنه شرط للصلاة فجاز التحري من أجله، كما لو اشتبهت القبلة، ولأن الطهارة تؤدى باليقين تارة وبالظن أخرى، ولهذا جاز التوضؤ بالماء القليل المتغير الذي لا يعلم سبب تغيره. وقال ابن الماجشون: يتوضأ من كل واحد منهما وضوءا ويصلي به، وبه قال محمد بن مسلمة، إلا أنه قال يغسل ما أصابه من الأول لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين فلزمه، كما لو اشتبه طاهر بطهور، وكما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها أو اشتبهت عليه الثياب. ولنا أنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجوز التحري، كما لو استوى العدد عند أبي حنيفة، وكما لو كان أحدهما بولا عند الشافعي فإنه قد سلمه، واعتذر أصحابه بأنه لا أصل له في الطهارة، قلنا: وهذا الماء قد زال عنه أصل الطهارة وصار نجسا، فلم يبق للأصل الزائل أثر على أن البول قد كان ماء فله أصل في الطهارة كهذا الماء النجس. وقولهم إذا كثر الطاهر ترجحت الإباحة يبطل بما إذا اشتبهت أخته في مئة أو ميتة بمذكيات فإنه لا يجوز التحري وإن كثر المباح. وأما إذا اشتبهت في نساء مصر فإنه يشق اجتنابهن جميعا، ولذلك يجوز له النكاح من غير تحر. وأما القبلة فيباح تركوها للضرورة كحالة الخوف، ويجوز أيضا في السفر في صلاة النافلة، ولأن قبلته ما يتوجه إليه بظنه، ولو بان له يقين الخطأ لم يلزمه الإعادة بخلاف مسألتنا. وأما المتغير من غير ساب يعلمه فيجوز الوضوء به استنادا إلى أصل الطهارة وإن غلب على ظنه نجاسته، ولا يحتاج إلى تحر. وفي مسألتنا عارض يقين الطهارة يقين النجاسة فلم يبق له حكم، ولهذا لا يجوز استعماله من غير تحر، ثم يبطل قياسهم بما إذا كان أحدهما بولا والآخر ماء. ويدل على صحة ما قلنا أنه لو توضأ من أحد الإناءين وصلى ثم غلب على ظنه في الصلاة الثانية أن الآخر هو الطاهر فتوضأ به وصلى من غير غسل أثر الأول، فقد علمنا أنه صلى بالنجاسة يقينا. وإن غسل أثر الأول ففيه حرج ونقض لاجتهاده باجتهاده، ونعلم أن إحدى الصلاتين باطلة لا بعينها فيلزمه إعادتهما. فإن توضأ من الأول فقد توضأ بما يعتقده نجسا، وما قاله ابن الماجشون فباطل، فإنه يفضي إلى تنجيس نفسه يقينا وبطلان صلاته إجماعا. وما قاله ابن مسلمة ففيه حرج ويبطل بالقبلة، فإنه لا يلزمه أن يصلي إلى أربع جهات. فصل. وهل يجوز له التيمم قبل إراقتهما؟ على روايتين، إحداهما لا يجوز لأن معه ماء طائرا بيقين، فلم يجوز له التيمم مع وجوده، فإن خلطهما أو أراقهما جاز له التيمم لأنه لم يبق معه ماء طاهر. والثانية يجوز التيمم قبل ذلك، اختاره أبو بكر وهو الصحيح لأنه غير قادر على استعمال الطاهر، أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه استقاؤه، وإن احتاج إليهما للشرب لم تجب إراقتهما بغير خلاف، فإنه يجوز له التيمم لو كان طاهرين، فمع الاشتباه أولى. وإذا أراد الشرب تحرى وشرب من الطاهر عنده لأنها ضرورة تبيح الشرب من النجس إذا لم يجد غيره، فمن الذي يظن طهارته أولى. وإن لم يغلب على ظنه طهارة أحدهما شرب من أحدهما، وصار هذا كما لو اشتبهت ميتة بمذكات في حال الاضطرار ولم يجد غيرها، فإنه إذا جاز استعمال النجس فاستعمال ما يظن طهارته أولى. وإذا شرب من أحدهما أو أكل من المشتبهات ثم وجد ماء طهورا فهل يلزمه غسل فيه؟ يحتمل وجهين، أحدهما لا يلزمه لأن الأصل طهارة فيه فلا يزول عن ذلك بالشك، والثاني يلزمه لأنه محل منع استعماله من أجل النجاسة فلزمه غسل أثره كالمتيقن. فصل. وإذا علم عين النجس استحب إراقته ليزيل الشك عن نفسه، وإن احتاج إلى الشرب شرب من الطاهر ويتيمم إذا لم يجد غير النجس، وإن خاف العطش في ثاني الحال فقال القاضي يتوضأ بالطاهر ويحبس النجس لأنه ليس بمحتاج إلى شربه في الحال، فلم يجز التيمم مع وجوده. والصحيح إن شاء الله أنه يريق النجس ويتيمم لأن وجود النجس كعدمه عند الحاجة إلى الشرب في الحال، وكذلك في المآل، وخوف العطش في إباحة التيمم كحقيقته. فصل. وإن اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا وصلى بالوضوءين صلاة واحدة، لا أعلم فيه خلافا لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فيه، فيلزمه كما لو كان طهورين ولم يكفيه أحدهما. وفارق ما إذا كان نجسا لأنه ينجس أعضاءه يقينا ولا يأمن أن يكون النجس هو الثاني فيبقى نجسا ولا تصح صلاته، فإن احتاج إلى أحد الإناءين للشرب تحرى فتوضأ بالطهور عنده وتيمم معه ليحصل له اليقين، والله أعلم. فصل. وإن اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة لم يجز التحري وصلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة، وهذا قول ابن الماجشون. وقال أبو ثور والمزني لا يصلي في شيء منها كالأواني، وقال أبو حنيفة والشافعي يتحرى فيها كقولهم في الأواني والقبلة، ولنا أنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فيلزمه كما لو اشتبه الطهور بالطاهر وكما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها. والفرق بين هذا وبين الأواني النجسة من وجهين، أحدهما أن استعمال النجس يتنجس به ويمنع صحة صلاته في الحال والمآل، وهذا بخلافه. الثاني أن الثوب النجس تباح له الصلاة فيه إذا لم يجد غيره، والماء النجس بخلافه. والفرق بينه وبين القبلة من وجوه: أحدها أن القبلة يكثر الاشتباه فيها فيشق اعتبار اليقين فسقط دفعا للمشقة، وهذا بخلافه. الثاني أن الاشتباه هنا حصل بتفريطه، لأنه كان يمكنه تعليم النجس أو غسله ولا يمكنه ذلك في القبلة. الثالث أن القبلة عليها أدلة من النجوم والشمس والقمر وغيرها، فيصح الاجتهاد في طلبها ويقوى دليل الإصابة لها، بحيث لا يبقى احتمال الخطأ إلا وهما ضعيفا بخلاف الثياب. فصل: فإن لم يعلم عدد النجس صلى فيما يتيقن به أنه صلى في ثوب طاهر، فإن كثر ذلك وشق فقال ابن عقيل يتحرى في أصح الوجهين دفعا للمشقة، والثاني لا يتحرى لأن هذا يندر جدا، فلا يفرد بحكم ويسحب عليه ذيل الغالب. فصل: وإن ورد ماء فأخبره بنجاسته صبي أو كافر أو فاسق لم يلزمه قبول خبره، لأنه ليس من أهل الشهادة ولا الرواية، فلا يلزمه قبول خبره كالطفل والمجنون. وإن كان المخبر بالغا عاقلا مسلما غير معلوم فسقه وعين سبب النجاسة لزم قبول خبره، سواء كان رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، معلوم العدالة أو مستور الحال، لأنه خبر ديني فأشبه الخبر بدخول وقت الصلاة. وإن لم يعين سببها فقال القاضي لا يلزم قبول خبره لاحتمال اعتقاده نجاسة الماء بسبب لا يعتقده المخبر، كالحنفي يرى نجاسة الماء الكثير، والشافعي يرى نجاسة الماء اليسير بما لا نفس له سائلة، والموسوس الذي يعتقد نجاسته بما لا ينجسه، ويحتمل أن يلزم قبول خبره إذا انتفت هذه الاحتمالات في حقه. فصل: فإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء لزم قبول خبره، سواء كان بصيرا أو ضريرا، لأن للضرير طريقا إلى العلم بذلك بالخبر والحس. وإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في هذا، وقال آخر لم يلغ في الأول وإنما ولغ في الثاني، وجب اجتنابهما، فيقبل قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي، لأنه يجوز أن يعلم كل واحد منهما ما خفي على الآخر إلا أن يعينا وقتا معينا، وكلبا واحدا يضيق الوقت عن شربه منهما فيتعارض قولاهما ويسقطان. ويباح استعمال كل واحد منهما، فإن قال أحدهما شرب من هذا الإناء وقال الآخر نزل ولم يشرب، قدم قول المثبت إلا أن يكون لم يتحقق شربه، مثل الضرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير لأنه أعلم. فصل: إذا سقط على إنسان من طريق ماء لم يلزمه السؤال عنه، لأن الأصل طهارته. قال صالح: سألت أبي عن الرجل يمر بالموضع فيقطر عليه قطرة أو قطرتان، فقال إن كان مخرجا يعني خلاء فاغسله، وإن لم يكن مخرجا فلا يسأل عنه. فإن عمر رضي الله عنه مر هو وعمر بن العاص على حوض، فقال عمر: يا صاحب الحوض أترد على حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإن نرد عليها وترد علينا. رواه مالك في الموطأ. فإن سأل فقال ابن عقيل: لا يلزم المسؤول رد الجواب لخبر عمر، ويحتمل أن يلزمه لأنه سئل عن شرط الصلاة فلزمه الجواب إذا علم، كما لو سأله عن القبلة، وخبر عمر يدل على أن سؤر السباع غير نجس، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.